بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. حياكم الله بالخيرات والبركات، ويسر لكم ما يحب ويرضى من العلم والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وحيا الله الصحابة والطيبين، وجزاكم ما يحب ويرضى. وبعد، أيها الأحباب، فلنبدأ بحوار إذا كان لديكم إشكال فيما مضى، ريثما يأتي الزملاء. أستاذنا، نعم نعم، يمكن أن نسأل سؤالا في بداية الباب. أي باب؟ باب في تخصيص العلل. في البداية أستاذنا، تخصيص العلل؟ نعم، الباب الذي الباب نعم. الذي نحن فيه، السطر الثاني: وذلك أنها وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى التخفيف والفرق. في بداية الباب، أي صفحة حسن؟ 144. هذا هو أيضا العبارة. ما الجملة؟ السطر الثاني: وذلك أنها وإن تقدمت على الفقه. نعم نعم. أنها إنما تجري، أي علل النحو، وإن تقدمت فإنها أو أكثرها إنما. ما الإشكال؟ إنها يعني يعود الضمير إلى فإنها؟ نعم. الكلام على علل النحات. علل النحات فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى إلى آخره. نعم. طيب، شكرا جزيلا. كان تكلم من قبل وميز بين علل النحات وعلل الفقهاء، وبين أن علل النحات لها خصائص كذا وكذا، ثم قال هنا تجري مجرى التخفيف والفرق كما ذكر من قبل. فصل من قبل أن أكثر علل النحات قائم على التخفيف والفرق بين بعض الأحكام. محمد فخر، تسعة. نبقى بسؤال قبل أن نبدأ في مجلسنا الثلاثين. نحن الآن في الجلسة المتممة للثلاثين، الموفية على الثلاثين، في الجلسة الثلاثين كله سواء. تقول الجلسة الثلاثون والموفيات على الثلاثين والمتممة للثلاثين، وما زلنا نتكلم على الاحتياط في قضايا العلل، أن النحاة يحتاطون ببعض الأحكام تفصيلا وإن كانوا في القاعدة لم يفصلوا. القاعدة عامة مختصرة، تأتي مشكلات تعارض القاعدة فيحتاطون بزيادات في القاعدة ليفسروا ذلك. نقرأ؟ نقرأ إن شاء الله. على بركات الله. من يباركنا؟ في الصفحة 49 بعد 100: وأنت إذا قدمت ذلك الاحتياط لم يتوجه عليك سؤال، لأنه متى قال لك فقد صحت الياء والواو في جيل وحووة، قلت هذا سؤال يسقطه ما تقدم، إذ كانت الحركة عارضة لا لازم. هذه هي المشكلة. إذا احتج عليك بمسائل تورد الاحتياطات فتسد باب الاحتجاج. والمسألة هنا في جايل وحوابة أن الياء والواو لم تقلب ألفا لأن الحركة عارضة وليست أصلية في بنية الكلمة. ولو لم تحتط بما قدم لأجاءتك الحال إلى تمحل الاعتذار. التمحل يقال أحيانا التمحك خطأ. تمحل يتمحل التمحل. التمحك وتمحك هذا صحيح. ومنه البحار شديد البحار. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. نعم. سؤال. ما معنى إذن ما معنى التمحل؟ التكلف. تكلف الكلمات والعبارات المعارضة والحوار والمناقشة. نعم. في الآية يا سيدي الشيخ قال وهو شديد المحال. هل تعود على المجادلة أم على العزيمة؟ شديد المحال. هذه الصفة لمن؟ أن الله تعالى لا يعارض ولا يناقش لأنه هو شديد المحال. ولا يقف أمامه في المحال والتمحل. هو لا يتمحل لكن إذا محلته رأيت نفسك عاجزا عارض من شو تقول في هذا من تطيق له عاند من تطيق له عناده وعاند من تطيق له عناده ولا يغلبن مغالب الغلاب فهو الغلاب لا يماحل لكن يريد أنه هذا هو الحكم. نعم. وهذا عينه موجود في العلل الكلامية. ألا ترى أنك تقول في إفساد اجتماع الحركة والسكون على المحل الواحد لو اجتمع لوجب أن يكون المحل الواحد ساكنا متحركا في حال واحدة ولولا قولك في حال واحدة لفسدت العلة. ما هو بين قوسين في العبارة هنا؟ ولولا قولك أين المقول؟ في حال واحدة. في حال واحدة يوضع بين قوسين لابد وإلا توهمنا أن كلها هذا عيب هذا حرام هذا حرام حرام عرض الكلام ساقطا هكذا احتقار للناس وللعلم. حاول أن تحترم نفسك قبل أن تحترم الآخرين حرام. نعم. ولولا قولك في حال واحدة لفسدت العلة. ألا ترى أن المحل الواحد قد يكون ساكنا متحركا في حالين اثنتين؟ أنا أبتسم هنا الآن منذ أسبوع كنت هنا في إسطنبول أسير وأتنشط فإذا بي في مكان ما من أمامي يأتيني حر ومن خلفي يأتيني برد. الحر والبرد يجتمعان كيف ما أدري وهذا شاهد. فجاء بالمعطف وضعه على رأسي لكي يخفي البرد. فأصحابنا عندما زعموا أن هذا لا يجتمع لا يجتمع بحيث التقدير والتفكير لكن واقعيا يجتمع. وقد ذكرت لكم قصة الدموع دموع الفرح والحزن معا والألم والسرور معا في قلبي في آن واحد. وقصة الأطرف أن امرأة عندها ابنها متزوج مع زوجته وجاءها ضيف الصهر وابنتها فناما أو ناموا جميعا على السطح هذان في فراش وهذان في فراش. تأتي إلى ابنها يا ابني بعد حر شديد. تأتي إلى ابنتها يا ابنتي قربي برد. فس سمع عبد يا لي حر وبرد عفرت الصبح. أنا أبعد وذاك يقرب يعني اجتمع الحر والبرد. فهذا في العامية وفي الواقعية يجري هذا. وسألوني والله عندما مر بنا مثل هذه العبارة في جامعة فاتح طلاب الدكتوراه قال أحدهم يا أستاذ إذا كان ما تقوله من اجتماع ضدين معا فالآن أنت ويا السوريون منكوبون هل مع عسركم يسر؟ قلت لا طبعا. قال أين؟ قلت مساعدة الأتراك وغيرهم هذا هو اليسر والعسر فالعسر واليسر علينا مجتمعان والحمد لله رب العالمين. طبعا الأتراك وغيرهم نأتينا مساعدات وإنقاذ حتى اليهود والمجرمون يدعون أنهم يساعدوننا بأموالنا يسرقون أموالنا ثم يساعدون بها تأتي من البنك الدولي والمؤسسات الإنسانية والجماعات الشيطانية لتساعد المسلمين المحتاجين في سوريا وغيرها هي أموالنا. على كل حال الخير والشر يجتمعان لكن بأمر من الله يخالف منطقة فقهاء ومنطقة النحات فاحملوا عني هذا. هل ممكن أن نصوغ العبارة ونقول يجتمعان بقدر ليس على الإطلاق؟ يعني بما لا يكون دائما صحيح هو ممكن بشيء من المجاز فيه مجاز. وفي الآية الكريمة إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا والمفسرون جميعا يقولون بعده يقولون معنا مع هنا البعدية إن بعد العسر يسرا كلهم هكذا ما رأيت من خرج على هذا. فعاتبتهم وبينت أنه مع تعني المصاحبة المصاحبة ومؤكدة في النصين والله أعلم. نعم مولانا قد تجتمع بعض المتناقضات فيما ذكرتم المتناقضات أقول قد تجتمع لكن الحركة والسكون لا يمكن أن يجتمعان بحال الحركة والسكون نعم لا يمكن أن يجتمعان بحال. أنا الآن ساكن وفي حركات أنت الآن ساكن وفي ملايين حركات ملايين مليارات في العروق والأعصاب والعظام والعضلات والمفاصل ملايين حركات هنا مئات حركات هنا وهنا وهنا وهنا وهي ثابتة فقد علمت بهذا وغيره مما هو جار مجراه قوة الحاجة إلى الاحتياط في تخصيص العلة. هذه العبارة توصل بما قبلها سطرا ونصف لماذا يفصلان يتممان هذا عينه جاء يقول فقد علمت بهذا. نعم فإن قلت فأنت إذا حصل عليك هذا الموضع لم تلجأ في قلب الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلهما هنا عنده الواو أسقطها من الألمزة ماذا؟ عفوا ولا بد منها ممكن تأتي في الزيادة يعني أحيانا تأتي الواو زائدة في جواب الشرط وهذا نادر قليل فحذفه حذف الواو لأنها في الأصل لا تأتي الواو في جواب القسم. في أي موضوع دكتور؟ هو يقول في الحاشية كذا في شين وباء وفي ألف ولم. ولم. أنت حصل عليك هذا الموضوع. كان عليه أن يثبتها دون أن يتكلم عن الأصل ثم يقول وفي شين وباء مثلا ليست الواو. يعني يترك الواو ويعلق عليها، وزيادة الواو في جواب الشرط واردة قليلة جدا. نعم. فإن قلت فأنت إذا حصل عليك هذا الموضع لم تلجأ في قلب الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلهما ألفين إلا إلى الهرب من اجتماع الأشبال، وهي حرف العلة والحركتان اللتان اكتنفتاه، وقد علم مضارعة الحركات لحروف اللين، وهذا أمر موجود في قام وخاف وهاب كوجوده في حول وعور وصيد وعين. ألا ترى أن أصل خاف وهاب خوف وهيبة؟ فهما في الأصل كحول وصيد، وقد تجشمت في حول وصيد من الصحة ما تحاميته في خوف وهيب. السؤال بدأ بهذا الكلام، أين هي نهايته؟ أين ينتهي السؤال؟ هيبة، هيبة ما تحاميته في خوف وهيبة. فكروا بعي، فكروا أين ينتهي السؤال؟ وفسادها، على انتقاد العلة وفسادها؟ نعم، على انتقاد العلة وفسادها في الصفحة الثانية؟ نعم. ومن ذلك لا لا قيل في خوف وهيبة، ألا ترى أن خاف وهيبة كله تابع للسؤال، بل تابع السؤال. في خوف وهيبة. نعم نعم. هيا هيا بسرعة. عند فسادها خوف أو هيبة، هو عند فسادها السؤال، السؤال يستمر حتى إلى قوله وفسادها، هناك ينتهي السؤال صح؟ كله سؤال واحد. وقوله قيل أي قلت، إذا قيل كذا قلت كذا، فقيل هو جواب لإن الشرطية، وداخل السؤال اعتراضات وأسئلة أيضا. أما ألا ترى فأين ينتهي؟ خوف وهيبة، في خوف وهيبة. نعم، هذا هو سؤال يعلق على السؤال نفسا أيضا بقوله. نعم بقوله. فأما احتياطك بزعمك في العلة بقولك إذا عري الموضع من اللبس، وقولك إذا كان في معنى ما لا بد من صحته، وقوله وكانت الحركة غير لازمة، فلم نرك أوردته إلا لتستثني به ما يورده الخصم عليك. مما لماذا النقطتان؟ وهذه النقطتان أيضا غلط. فاصلة ولا فاصلة. نقطتان لماذا نقطتان؟ ولا فاصلة، ولا فاصلة، سينقطع الكلام بالفاصلة. فاصلة معقول؟ لا، لأنه متصل. يورد الخصم عليك مما، إذن لا الفاصلة فاصل. قبل مما ليفصل ما يورد. الفاصلة بعد عليك تعني أن ما بعدها تفصيل لما مضى، ذكر أمورا عامة سيذكر تفصيلاتها. مما بما يورده الخصم عليك مما، من مما هذا بيان، والجر متعلقان بصفة لما، من للتبيين، ومما متعلقان بصفة لما، ما يده من للبيان. فالنقطتان لا تردان هنا. نعم جيد. سؤالك سؤال في العبارة، قلنا قبل مما فاصلة للإشعار بأن ما يأتي هو بيان لما كان مذكورا من قبل. فلم نرك أوردته إلا لتستثني به ما يورده الخصم عليك مما صح من الياء والواو وهو متحرك وقبله فتحة. وكأنك إنما جئت إلى هذه الشواذ التي تضطرك إلى القول بتخصيص العلل فحشوت بها حديث علتك لا غير، وإلا فالذي أوجب القلب في خاف وهاب من استثقال حرفي اللين متحركين مفتوحا ما قبلهما موجود البتة في حول وصيد. وإذا كان الأمر كذلك دل على انتقاض العلة وفسادها. الآن انتهى من نقض العلة وتخصيصها أيضا. يقول أنت تأتي بالتخصيص لتستبعد النقد، مع أن النقد وارد أيضا، فعلتك فيها فساد. يجيب الآن كل هذا سؤال. قيل لعمري إن صورة حول وصيد لفظا هي صورة خوف وهيب. صحيح، هذا أصل. نعم، إلا أن هناك من بعد هذا فرقا، وإن صغر في نفسك وقل في تصورك وحسك فإنه معنى أو معني، فإنه معني عند العرب. لا لا، فإنه معنى عند العرب مكين. طيب جميل. فإنه معنى عند العرب مكين في أنفسهم، في أنفسها، متقدم في إيجابه التأثير الظاهر عندها، وهو ما أوردناه وشرطناه. وهنا فاصلة، ماذا عندكم قبل وهو؟ نقطة. نقطة فاصلة، لأنه معطوف وهو. وهو ما أوردناه وشرطناه من كون الحركة غير لازمة، هذا واحد، وكون الكلمة في معنى ما لا بد من صحة حرفه. معنى هذه كيف تقرأ؟ وكون الكلمة في معنى ما لا بد مضاف، في معنى ما مضاف، يعني إضافة. هذا ثاني، هذا احتياط ثان. وكون الكلمة في معنى ما لا بد من صحة حرف لين ومن تخوفهم التباسا بغيره، ثالث. نعم، فإن العرب فيما أخذناه عنها وعرفناه من تصرف مذاهبها عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها. نقف هنا لأن العبارة مشكلة، وخطوط الاعتراض والفواصل أشكل وأشكل. فإن العرب، أين خبر العرب؟ عنايتها. لا، فإن العرب عنايتها. حال جملة وما بينهما، ما هذا بينهما؟ هو اعتراض، فيما اعتراض بين. لا، حال. بما نعلق فيما؟ بالمصدر عنايتها. بالمصدر عنايتها. لا أبدا. حال. بما تعلق فيما؟ ها، بالفعل أخذناه. فعل أخذناه. لا، أخذناه فيما لا معنى له. عنايتها بمعنيها أقوى فيما، أقوى فيما، بأقوى. عنايتها بمعنيها أقوى من عنايتها فيما أخذناه. عنايتها أقوى فيما أخذناه. إذن هي قوية فيما، يعني دليلهم قوي فيما أخذناه. إذن لا اعتراض. لا اعتراض، وفيما متعلقة بأقوى. فكر. نعم، إذن الخبر جملة عنايتها أقوى. الخبر إن عنايتها، إن العرب إن عنايتها. أين إن؟ عنايتها العبارة حتى أريد أن تولد عليها جملة عنايتها. الخبر فإن العرب في عنايتها بمعنى. نعم، جملة عنايتها بمعنيها هي الخبر. إن العرب عنايتها بمعنيها أقوى. هذه الجملة خبر إن. من عنايتها بألفاظها بعد أقوى، بماذا تعلق؟ بأي شيء؟ بعد أقوى، من عنايتها بألفاظها. أقوى فيما، من عنايتها متعلقة بأقوى. كلاهما بأقوى. الثلاثة أقوى في هذا من هذا. من؟ أنت أقوى في قراءتك من تفسيرك. هذا بمعانيها، هذا قبل أقوى بمعانيها، قبل أقوى بمعانيها من عنايتها. من معاني متعلقة بأقوى عناية. قبل أقوى بمعانيها. قبل أقوى. نعم. بمعانيك معنى بالمصدر. بالمصدر. عنايتها. عنايتها بمعانيها. بمعاني متعلقة بعناية. تعلق الجار ومجرور والظرف يحتاج إلى تفكير وإتقان بسرعة. المصدر له بمعانتها. أقوى اسمه تفضيل عندنا فيما ومن. نعم. ما هو أفضل كتاب نتعلم منه هذا الشيء؟ ما هو أفضل كتاب نتعلم منه هذا الشيء؟ لغة العرب؟ لا. تعليق معرفة المتعلقات. إعراب الجمل وأشباه الجمل منذ 50 سنة مطبوع. إعراب الجمل وأشباه الجمل. والله أنا أتعلم جداً أن يكون قولي منذ 60 سنة لما يسمع وقول غيري في البغي طاشر حاله حاله يقل ويقل. حصوص الناس حصوص. نعم نعم. ثم الفكرة الأساسية في النقد عند العرب مذهبان، النقد للغة والأدب مذهبان، إما أن اللغة والألفاظ أهم من المعاني أو أن المعاني أهم من الألفاظ. هذه سارت بين النقاد منذ القديم واختلفوا. بعضهم يرى أن اللغة أهم عند العرب من المعنى، وبعضهم يرى العكس، المعنى أهم والألفاظ معروفة جدا. فهنا صاحبنا مع من؟ مع من يعتني بالألفاظ لأجل المعنى، فالمعنى هو الأساس عنده. نعم. وسنفرد لهذا بابا. ما مذهبه؟ أي مذهبين يرجح؟ يعني هو يسأل إلى ما تميلون في هذه المسألة؟ الغالب أن العرب قبل الإسلام كانوا يهتمون بالألفاظ ولو جاروا على المعاني، ثم بعد الإسلام أصبح رغبتهم في المعاني أكثر من الألفاظ، لأن أصبحت عقيدة وتفكير. هذا رأيي، ما سمعت به. أنا قرأت هذا مرارا عشرات السنوات وسمعت أقوالا كثيرة، لكن ما سمعت من يقول إنهم كانوا قبل الإسلام يهتمون بالتعبير والألفاظ والتركيب لأنهم أرباب البيان، وبعد الإسلام أصبحوا يميلون إلى المعاني لأن المعاني في الإسلام أصبحت هي الأساس والمركز في التفكير والعقيدة والفقه والأحكام. والله أعلم، هذا رأيي. بعض المعاصرين يقول العكس، يقول بعد الإسلام بدأت العناية بالمحسنات البديعية وبالجناس وبالسجع ونحو ذلك، فصاروا يجنحون إلى الألفاظ وتركوا المعاني. هذا ما جاء إلى في القرن الثالث والرابع والخامس، هذا بعد إنما جاءت التحسينات بعد القرن الثاني. كلام شيخ عصر الثاني. أما القرنان أولاً نعم. على كل حال، وسنفرد لهذا بابا نطق الصاغي فيه بمعونة الله. سنسمع له ذلك إن شاء الله بعد. نعم. أولا تعلم عاجلا إلى أن هذا أيضا كلام جديد، فقرة جديدة. كان يجب أن كان هناك لعبة بين الشباب، يقف أحدهم ويذكر شيئا له صفة فيخمنون ما هذا الموصوف. وقف أستاذنا رحمه الله وقال أنا صاحبتي مقطعة موصلة، مقطعة موصلة، مقطعة موصلة. فحر المسبحة. جميلة. تعال فكر كيف تكون مقطعة موصلة. مقطعة موصلة في نفس الوقت. وهذا صاحبه. اجتمع فيها الضدان. اجتمع فيه الضاد. أولا تعلم عاجلا إلى أن تصير إلى ذلك الباب آجلا أن سبب إصلاحها ألفاظها. ألفاظها الأصل دعم. أن سبب إصلاحها ألفاظها وطردها إياها على المثل والأحذية التي قننتها لها وقصرتها عليها إنما هو لتحصين المعنى وتشريفه. هذا ما يريد. والإبانة عنه وتصويره. انتهى السؤال. انتهى الكلام. ليست فاصلة مطلوبة. استفهام. استفهام آخر. ألا ترى أن استمرار رفع الفاعل ونصب المفعول إنما هو للفرق بين الفاعل والمفعول؟ وهذا الفرق أمر معنوي. أصلح اللفظ له وقيد مقاده الأوفق من أجله. انتهى السؤال، وهو جواب في الحقيقة. هذه أسئلة هي إجابة، إجابات لما مضى. عفوا، ما فهمت وجه الاستدلال. نعم، ما فهمت وجه الاستدلال، يعني استمرار رفع الفاعل ونصب المفعول. ما فهمت ماذا أقصد بهذا المثال. يعني في التعبير العربي دائما الفاعل يكون مرفوعا ومفعول منصوبا. هذه العمليات اللفظية يراد بها المعنى، بيان من كان فاعلا ومفعولا. فتوظيف النحو والصرف لقواعد معينة يراد به البيان عن المعاني، يعني أن المعاني هي الغاية وكل العمليات وسيلة للمعاني. فعنايتها بالمعاني توجهها إلى مسائل الإعراب والنحو. طيب مولانا، أين وجه عنايتهم بالمعنى في إبقاء خوفة و في قلب خوفة وهيبة وإبقاء حولة وعورة؟ هناك عورة له عورة. عورة دائما وعوارة، الواو مصححة، فلما صحت في عورة وعوارة وجب أن تصحح في عورة. أما خاف فكل ما يتصرف منه معتل فهو أيضا مثله، المعنى واحد. معنى عورة قريب منه عورة، فجاءت عورة مصححة لأن معناها يشبه ذلك المعنى. صيد صيدة المفروض صادة، لماذا قالوا صيدة؟ لأنهم قالوا صيدة والصياد، فصحة الياء في صيدة وصيادة توجب صحتها في صيدة لأن المعنى واحد. ذاك مبالغة، هذا غير مبالغة. واضح؟ واضح تماما، جزاك الله خيرا. لكن ألا يمكن أن نقول أن هذا مبني على الألفاظ لتشاكل الألفاظ؟ هو هناك عمليات لفظية، لكن الغاية منها ربط المعاني بعضها ببعض. فعندك مثلا قال معتل، يقول معتل، قائل المعتل، مقول معتل، كله لأنه بمعنى واحد نعطيه صورا واحدة متقاربة. استقال كذلك وتقوى، ترى أن هم يقولون يحمل المضارع على الماضي والأمر على المضارع والمصدر على الفعل، والمشتقات تحمل على الفعل والمصدر تعل علاله. هذا صياغة لغوية تدل على أن المعنى واحد في هذه الكلمات، فاهتمامها بوحدة المعاني حملها على اهتمامها بوحدة الألفاظ والصور. وتوحيد الصور غايته بيان المعاني. فإذا قرأت عبيرة عرفت أنها من عورة وعوره، عوره تقول، وعوار أيضا. الاهتمام بالألفاظ لتحسين المعاني وتوضيحها، هذا رأي كما يذكر. دكتور، هل هناك أوزان معينة أو صيغ معينة نقيس عليها فنقول إذا جاء في هذه الصيغة يجب أن يصح في المجرد أو أن يعلف المجرد، لأننا إذا نظرنا إلى خاف نجد منه تخوف ونجد منه الخوف. لكن تخوف لأنه ليس فيه الحركة بعد متحرك، تخوف غير فيها، تخوف ساكن ومتحرك، ساكن ومتحرك. أما عورة عورة فإفعل، فأين الإعلان؟ لأنه عورة. وباع أصله بيع، يبيع أيضا يبيع، بع أصله يبيع، بائع مبيع، كله معتل. تحمل الألفاظ المتقاربة بعضها على بعض لتكون على سياق واحد، على نظام واحد. ولو كانت اللغة غير متقنة لجاءت العبارات مختلفة متناقضة. فهو يحاول أن يقول لك هذه قاعدة فيها 190% مثلا، بقيت العشرة فيها قواعد خاصة، 90% للقواعد العامة، ثم العشرة لبعض الأوضاع الخاصة، وفيها احتياط في العلة تحويها. نعم. فقد علم بهذا أن زينة الألفاظ وحليتها لم يقصد بها إلا تحصين المعاني وحياطتها. لم يقصد بها ماذا؟ لم يقصد بها إلا تحصين. ما هو صاحب الضمير؟ لم يقصد بها زينة الألفاظ إلا تحصين المعاني وحياطتها. وحليتها كلام الألفاظ كلام. نعم. حياطتها. ما هو السؤال؟ السؤال الضمير الهاء بها على ما يعود، وهو مفرد وقبله مثنى. على الزينة والحلية، على الأشياء السابقة، زينة الألفاظ وحلية لم يفصل على الألفاظ. لا أبدا، ما في ألفاظ، ما في غير مفرد. الزينة والحلية يجب أن يقول بهما، لم يقصد بهما بالزينة والحلية. فإما سهوا منه وإما من ناشر نشر الباء بهما. زينة الألفاظ وحلية، لم يقصد بهما. واضح؟ ما رأيك؟ لا يجوز على الجنس يعني مثل الآية يعني هذا نوع من احتياط العلة. لا مثل أقول التمحل، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. يقول الجنس الذهب والفضة. نعم. هنا مؤنث ومذكر، جاء بالمؤنث لكن هما كلاهما مؤنث. كيف مؤنث مذكر؟ كلاهما مؤنث هنا. إذا كان عندنا مذكر ومؤنث فإما أن تعيد على هذا وهذا، لكن كلاهما مؤنث. دكتور. نعم. في الآية الذهب والفضة مذكر ومؤنث صحيح، لكن قد يجمعهما ضمير المثنى. قد يجمع. صح. إذا كان مقصود بها الشيء الواحد. أما الزينة شيء والحلية شيء. ليس شيء واحد. الزينة شيء والحلية زي. نعم. جميل. على كل حال تريد أن تعتذر له وتأتي باحتياطا لهذه العلة، لا بأس. إذن فقد علم بهذا أن زينة الألفاظ وحليتها لم يقصد بها إلا تحصين المعاني وحياطتها. فالمعنى إذن هو المكرم المخدوم، واللفظ هو المبتذل الخادم. هذا لا يجوز، لا يبتذل ولا يخدم، يعني يعتنون بهذا أكثر. لا بأس، تقبل منك. أما تقول مبتذل فهذا بعيد جدا. فالمعنى إذن، ماذا تعرب إذن؟ إذا حرف جواب، حرف جواب وجزاء. نعم. بعضهم يقدر له شرطا وجوابا، وهذا غير مناسب. هذا ربا. نعم. هذا من الربا. نعم. إيش أعراض الشيخة؟ حرف جواب وجزاء. حرف جواب وجزاء. نعم. وبعد، فإذا جرت العلة في فإذا هذه الفاء ما هي؟ نعم. الفاء الرابطة. الفاء الرابطة لأي شيء؟ تربط بين الكلام وما قبله. ما قبله بعده. نعم. نعم. نعم. وبعد فإذا جرت العلة في معلولها واستتبت على منهجها وأمها قوي حكمها. ما معنى هذا؟ وأمها قوي حكمها. إمامها يعني. وأمها. استتبت على منهجها وأمها. وقصدها. قصدها. إذا استقرت على قصدها قوي حكمها. القواعد إذا رأيتها مستتبة مستبرة فهي قوية. نعم. واحتمى جانبها. نعم. واحتمى جانبها ولم يسع أحدا أن يعرض لها إلا بإخراج. لم يسع أحدا. لم أحد. نعم. إعراضها. ولم يسع أحدا أن يعرض لها إلا بإخراجه شيئا إن قدر على إخراجه منها. أنه قد يوجد أشياء تخالف الأقوال لكنها نادرة. ما الإشكال؟ ما السؤال؟ قدر ولا قدرة؟ نعم. إن قدر يسأل على ضبط قدر. قدر يقدر الفعل قدر يقدر استطاع يعني قدر. لا نقول قدر. لا قدر غيره. قدر قد يكون ببعد قدر عليه آخر. نعم قدر يقدر. نعم هذا فأما أن يفصل فأما أن يفصلها ويقول بعضها هكذا وبعضها هكذا فمردود عليه. ما هو المردود؟ هذا التفصيل بين قوسين يعني. فمردود عليه ومرذول عند أهل النظر فيما جاء به، وذلك أن مجموع ما يورده المعتل بها هو حدها ووصفها، فإذا انقادت وأثرت وجرت في معلولاتها فاستمرت لم يبقى على بادئها وناصب نفسه للمرامة عنها بقية فيطالب بها. فيطالب يعني عندما يضع صاحب اللغة الأحكام بالتفصيل تجد أن ما جاء به لا تجد فيه ما يؤخذ عليه ويطالب ببيانه، ولا قسمة سواك فيفك يد ذمته عنها. فيطالب بها ولا قسمة سواك فيفك يد ذمته عنها. يعني الأحكام النحوية شاملة قد تجد وتحاول فلا ترى مجالا للنقد والاحتجاج عليه ولا حركة يسيرة. هذه الفواصل صحيح؟ نعم. هذه الفواصل نعم إلى هنا صحيح. الجملة الأخيرة وأسأل عن الجملة الأخيرة. الفواصل بعد بديها لا فاصلة. نعم بعد بديها لا فاصلة. لا ويسأل عن بقية وبعد عنها لا فاصلة لأن فاعل يبقى بقية فلم يبقى على باديها وناصر عنها بقية فاعل. الفواصل خطأ دكتور. فالفواصل زائدة. ألا قال صاحبته قطع موصله كيف قطع موصله رحمه الله هذا شيخي قائل هذا الكلام. الشيخ محمد له سؤال يعني في آخر فقرة يقصد أنه إذا أتينا بالعلة النحوية لا داعي لذكر الشواذ منها. العلة واحتياطاتها نعم تحفظ كل الأحكام، فإذا قرأت هذه العلة واحتياطاتها لم يبقى لك قسمة سواك تحتج علي فيها وتناقشها. كل مسألة لها حتى قالوا حجة نحوي أضعف من حجة نحوي له حجاج لكي يسد عليك باب الاعتراض، فإذا جاء بكل الحجاج وجدت نفسك ساكتا لا تستطيع أن تأتي بشيء يؤخذ على النقاط. هذا قوله. فكر فيه، فكر وحاول أن تسأل بعد. من يحب أن يقرأ؟ أحسن الله عليكم. قال فإن قلت فقد قال الهذلي. هنا بيت من الشعر ساق ناقص ليس ثابتا في النسخ، وهو بيت فيه استافوا استافوا، وقد ذكر هذا في الصفحة 24 بعد 100، في الصفحات 24 بعد 100 ذكر هذه المسألة. وقد ذكرنا هذا في كتابنا في شعر هذيل وأشرت إليها، وقلت أنها في كتاب له اسمه التمام. نعم. ما اسمه؟ التمام. ذكر أن استافوا ما قالوا استيفوا، وجاء استيفوا، إذن هذا ينقض قوله فيحاول أن يرد على الاعتراض. وقد كنت قلت في هذه اللفظة. نعم. قال مطبوع الشيخ صحيح. نعم. قال فقد كنت قلت في هذه اللفظة في كتابي في ديوان هذيل. هو التمام، كتاب التمام في شعر هذيل. نعم. إنه إنما أعلت هذه العين هناك ولم تصح كما صحت عين اجتوروا واعتولوا من حيث. أين اعتلت ولم تصح؟ استافوا كيف اصطحت؟ اعتلت ولم تصح. هي استيفوا. ما قالوا استيفوا. استيفوا. نعم صحت إلى استافوا. الياء بقيت أم علت؟ علت. هو قال المفروض أن يقول استافوا، لكن جاء استيفوا. فاعتراضك باستيفه له جواب، ما هو الآن؟ قال من حيث كان ترك قلب الياء ألفا أثقل عليه من ترك قلب الواو ألفا، لبعد ما بين الألف والواو وقربها من الياء، وكلما تدانى الحرفان أسرع انقلاب أحدهما إلى صاحبه وانجذابه نحوه. هذا تكلم عليه. إذا كان حرف علة متقاربين فالقلب بينهما كثير، وإذا تباعدا كان القلب بعيدا. نعم. قال وإذا تباعدا كانا بالصحة والظهور قمنا. الألف والواو بعيتان فهما متباعيتان. أليس قمنا؟ نعم قمنا. قمنا. المثال عندنا اشتوروا، الواو يجب أن تقلب ألفا اشتاروا، فما قلبوها بقيت الواو جار يجور، بينما استيفوا استافوا قالوا استافوا، لأن الياء والألف متقاربتان جاز القلب، أما الواو الثقيلة فتبقى أحيانا. وفسر ذلك بقوله وكلما تدانى الحرفان أسرع انقلاب أحدهما للآخر إلى صاحبه وانجذابه نحوه، وإذا تباعدا كان بالصحة والظهور قبلا. فاشتوروا واعتولوا فيه واو بقيت الواو، بينما استافوا وغيرها بقى. نعم بالياء. وهذا لعمري. مولانا قملا أم قملا؟ القمن شيء والقمن، قمن جدير، القمن الجدارة. هذا قمن مصدر، ما دخل في الحاشية أنه مصدر. قمن به غير قمن. نعم أستاذنا هنا بالنسبة لاجتوروا، اجتوروا حرف الواو والحرف العلة الثاني أين؟ اشتوروا لم تتغير الواو. نعم الواو لأن نعم. لكن مثلا احتاروا من الحيرة. نعم. قلبت الياء ألفا. ابتاعوا اقتادوا، فهناك قلبت الياء ألفا أو الواو ألفا، وهنا لم تقلب لأنها بمعنى تجاوروا. أو بمعنى تعاونوا. نعم. لتكون الألفاظ التي لمعانا واحدة بلفظ واحد متقاربة تدل على هذا التقارب. واضح أم يحتاج إلى بيان؟ عندنا تبايعوا. تبايعوا لا بأس. إذا اجتمع عملهما ابتاعوا. ما أصل ابتاعوا؟ ابتيعوا. ها؟ فالياء قلبت ألفا لكن اجتوروا لم تقلب الواو مع أنها بمعنى تجاوروا. إنما قلبت ابتاعوا وابتاعوا لأن الياء قريبة من الألف تقلب إليها. أما الواو فلثقلها أحيانا لا تقلب. إذا تقارب الحرفان سهل تبادل بينهما، وإذا ابتعدا ثقل التبادل بينهما. اقرأ عبارة أخرى. إنما اعتلت هذه العين هناك. نعم اقرأ يا سيد عبد. قال وها إنه إنما اعتلت أعلت إنه إنما أعلت هذه العين هناك ولم تصح كما صحت عين اجتوروا واعتونوا من حيث كان ترك قلب الياء ألفا أثقل عليهم من ترك قلب الواو ألفا لبعد ما بين الألف والواو. لبعد ما بين الألف والواو وقربها من الياء. وكلما تدانى الحرفان أسرع انقلاب أحدهما إلى صاحبه وانجذابه نحوه، وإذا تباعدا كانا بالصحة والظهور قمنا. فكر فيه واسأل أين الإشكال. ترى مثل ابتاعوا تقول ابتاعوا أين الياء قلبت ألفا أصله ابتيعوا. اجتوروا بقيت الواو، فقلب الياء ألفا أيسر عليهم من قلب الواو ألفا لأنهما متباعدتان. وهذا في بعض الألفاظ وارد. نعم. وهذا لعمري جواب جرى هناك على مألوف العرف في تخصيص العلة. جرى هناك ذكر في تخصيص العلة. بيان ذلك. نعم. فأما هذا الموضع هذا جديد أيضا. فكرة جديدة. فأما هذا الموضع فمظنة من استمرار المحجة واحتماء العلة، وذلك أن يقال إن استاف هنا لا يراد به تسايفوا أي تضاربوا بالسيوف، فتلزم صحته كصحة عين تسايفوا، كما لزمت صحة اجتوروا لما كان في معنى ما لا بد من صحة عينه وهو تجاور. هذا الفرق بين استافوا واجتوروا. استافوا أولا فيه الياء تقلب ألفا لأنها قريبة، ثم المعنى ليس استافوا بمعنى تسايفوا وإنما التشقوا السيوف أظهروا سيوفهم. استافوا أظهروا سيوفهم لا تضاربوا بالسيوف، مثل تجاوروا المشاركة. ليس فيه معنى المشاركة كمعنى اجتوروا واعتولوا. استافوا أخرجوا سيوفهم فقط. نعم. قال ثم بل تكون استافوا هنا تناولوا سيوفهم وجردوها، ثم يعلم من بعد أنهم تضاربوا مما دل عليه قولهم استافوا، فكأنهم من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبب كقوله ذل الآكلين الماء. نقف هنا، بقيت الفكرة في استافوا. هل فهمتم لماذا لم تعل الإعلال اجتوروا؟ لماذا لم تبقى مثل تجاوروا اجتوروا؟ أنت تظن أن استافوا بمعنى تضارب السيوف، قال لا، إنها بمعنى أخرج السيوف. ثم قد يتضاربون، فالتضارب هو نتيجة لامتشاقها لا للفعل نفسه. التضارب بالسيوف قد ينتج عن إخراج السيوف، لكن قد يكون الإخراج بلا ضرب. فاستافوا ليس به ضرب السيوف، فلذلك لم تبقى الياء كما بقيت في اعتونوا واشتوروا، وأعلت إعلانا عاديا في العبارة. ويفسر هذا بقوله فكأنه من باب الاكتفاء. نعم. قال كقوله ذل الآكلين الماء ظلما فما أرى ينالون خيرا بعد أكلهم الماء. يريد قوما كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه، فاكتفى بذكر الماء الذي هو سبب المأكول من ذكر المأكول. فهمت المعنى؟ ذكروا استافوا قد يسبب التضارب، كما قال أكيد الماء، هم لا يأكلون الماء، يبيعون الماء ويأكلون به، فذكر أن الماء يؤكل والمقصود هو الطعام. ذكروا السبب والمراد المسبب، واستافوا قد يسبب التسايف. لاحظتم النظير الذي يفسر المعنى؟ لك إشكال فيه؟ فقط مولانا، من أيهما أصوب، من ذكر المأكول أم عن ذكر المأكول؟ في العبارة ما هي؟ آخر عبارة، آخر جملة، هو سبب. لحظة ذكر المأكول. هنا لا، رحمه الله، الرقم الثلاثة اثنان أين يوضع؟ الرقم اثنان أين يوضع؟ بعد المأكول. بعد المأكول، المفروض أن الرقم اثنان يوضع بعد المأكول، وضع فوق من؟ من المأكول، يعني من ذكر المأكول، جاء في النسخ من المأكول، عن المأكول. عن ذكر المأكول، جاء من المأكول وجاء عن ذكر المأكول. أما وضع الرقم فوق من فهذا حرام، هذا حرام. دكتور، أخونا عبد الله يسأل أيهما أصح، من ذكر المأكول أم عن ذكر المأكول؟ عن هو الأصل، وتأتي من بمعنى عن. من المأكول أفضل، وعن ذكر لا بأس، عن أحسن. إن المشكلة أن الرقم وضع فوق غير الصواب، موضعه بعد المأكول، يريد أن من ذكر المأكول جاء بدلا منه، من المأكول ومن عن ذكر المأكول الذي ابتلى هو هذه الفكرة. قال فأما تفسير أهل اللغة. لحظة، هنا سؤال. نعم. يعني هنا يقول استافوا، افتعلوا، معنى افتعل ليس للمشاركة، لمعنى آخر. صح. نعم. قال فأما تفسير أهل اللغة أن استاف القوم في معنى تسايف. هذا بدأ فيه. نعم. كعادتهم في أمثال ذلك، ألا تراهم قالوا في قول الله عز وجل من ماء دافق إنه بمعنى مدفوق، فهذا لعمري معناه غير أن طريق الصنعة فيه أنه ذو دفق، كما حكاه الأصمعي عنهم من قولهم ناقة ضارب إذا ضربت، وتفسيره أنها ذات ضرب أي ضربت. فإذا قد يأتي أحيانا اسم الفاعل بمعنى المفعول على تقدير ذو فعل، فدافق مدفوق يعني ذو دفق، لا مدفوق بمعنى المفعول تماما، لكنه فيه صفة الاندفاق، كما قالوا ناقة ضارب أي مضروب، يعني ذات ضرب، ضربت. وكذلك قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا ذا عصمة، أيضا سفاعد معنى ذا. نعم. وذو العصمة يكون مفعولا كما يكون فاعلا، فمن هنا قيل إن معناه لا معصوم. إذن لا معصوم أو لا ذو عصمة، عاصم معناه ذو عصمة أو معصوم. صحيح. نعم. يعني بقي اسم فاعل اسم مفعول فيه معنى اسم فاعل بمعنى المفعول، أو الأحسن بمعنى ذو الصفة صاحب الصفة، فيه هذه الصفة تفسرها كما تجد في النص. وكذلك قوله لقد عين الأيتام طعنة ناشرة، أناشرة لا زالت يمينك آشرة، أي ذات أشر، أي قطعت مقطوعة، آشرة مقطوعة يعني ذات قطع مقطوعة، ذات أشر. والأشر الحز والقطع، وفي الشيء قد يكون مفعولا كما يكون فاعلا. فأحيانا يفسر اسم الفاعل بمعنى ذو كذا، فيحتمل اسم الفاعل والمفعول. نعم، وعلى ذلك أيضا معنى جديد. دكتور، في العربية يستخدم اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، واسم المفعول بمعنى اسم الفاعل من باب التبادل. هذا يقال تبادل، هو هذا بمعنى ذو كذا. طيب، وذو كذا يحتمل الفاعلية والمفعولية. وكيف نفهمه في اسم المفعول؟ في اسم المفعول وحجرا محجورا مثلا. نعم، وجعل بينهما حجرا محجورا، أي نعم، حاجزا مانعا، محجور بمعنى حاجز. يعني ذو حجر، يقول هو ذو حجر، وذو حجر يحتمل المعنى الفاعل مثل دافق وضارب. إذن نستطيع أن نقول إن اسم الفاعل واسم المفعول قد يستخدم بمعنى ذو، فيصلح لأن يكون اسم فاعل واسم مفعول، هو هنا وهناك، فيفسر بها. نعم، المعنى الجديد. وعلى ذلك قال وعلى ذلك عامة باب طاهر وطالق وحائض وطامث. ألا ترى أن معناه ذات طهر وذات طلاق وذات حيض وذات طمث؟ صحيح، فهذه ألفاظ ليست جارية على الفعل، يعني ليست كالمشتقات التي هي على صورة الأفعال. نعم، لأنها لو جرت عليه للزم إلحاقها تاء التأنيث. هي صفة مؤنث وغير مؤنثة لأنها معنى ذو. كما لحقت نفس الفعل، وعلى هذا قوله تعالى في عيشة الراضية. هذه أيضا. نعم، أي ذات رضا. أي ذات رضا، ذاتي. المفسر يكون بلفظ المفسر، أي ذات رضا. نعم، فمن هنا صارت بمعنى مرضية، ولو جاءت مذكرة لكانت كضارب وبازل كباب حائض وطاهر، إذ الجميع غير جار على الفعل. لكن قوله تعالى راضية كقوله لا زالت يمينك آشرة، ذات أشر وذات رضا وذات طلاق وذات طمس، تحتمل المفعول والفاعل. نعم، وينبغي أن يعلم أن هذه التاء في راضية وآشرة ليست التاء التي يخرج بها اسم الفاعل على التأنيث لتأنيث الفعل من لفظه. معنى هذا معنى هذه ليست التاء التي ليست التاء هنا ليست التاء التي يعني التاء هنا للمبالغة؟ ما معنى ليست التاء التي يخرج بها اسم الفاعل على التأنيث؟ يعني هذه التاء للمبالغة ليست للتأنيث؟ ذاك الجواب. ما معنى عبارة ليست التاء التي يخرج بها اسم الفاعل على التأنيث؟ اسم الفاعل كاتب، يؤنث بالتاء كاتبة، حاضر حاضرة، نائم نائمة، فالتاء التي في نائمة للتأنيث، كما أنها في الفعل للتأنيث. المشتقات تؤنث بالتاء للدلالة على أن الفعل فيه مؤنث فاعل، لكن هذه التاء أحيانا لا تأتي للتأنيث كالتاءات التي تلزم المشتقات للدلالة على أن صاحب الفعل مؤنث. التاء أحيانا تأتي في الكلمات ظاهرها التأنيث، لكن ليست للتأنيث كما أن الفاعل مؤنث. فل نفسره الآن. تأتي التاء لغير التأنيث المشتقات، لا تدل على أن الفعل فاعله مؤنث، كما قال آشرة وكما قال كذا وإلى آخره. نعم. إذن علامة تدل علامة مبالغة. سيقول الآن ما هي لي علامة. نعم. قال لأنها لو كانت تلك لفسد القول، ألا ترى أنه لا يقال ضربت النار ضربت الناقة وهي عايشة. ضربت الناقة ولا رضيت العيش. صح. الفاعل هنا مؤنث لكن تلك غير صحيح. ضربت بمعنى يعني نعم نزلت. قال ألا ترى أنه لا يقال ضربت الناقة ولا رضيت العيش، وإذا لم يكن إياها وجب أن تكون للمبالغة. للمبالغة. نعم. كفروقة وصرورة وداهية وراوية. ها فروقة لماذا للمبالغة؟ فروقة لأن هذه قضية فروقة وامرأة فروقة، لماذا هي للمبالغة لا للتأنيث؟ لأن وزن فعول يستوي به المذكر والمؤنث. فعول لا يؤنث. إذا كان فعول لصفة المؤنث فلا يؤنث، فإذا جاءت التاء فهي المبالغة بمعنى الفعل. كذلك داهية، امرأة داهية يريدون شديد الدهاء كثير الدهاء، وراء رجل راوية، ومداحة نواحة، أبو تمام مداحة نواحة، هو مداح، فالتاء المبالغة. نعم. قال كفروقة وصرورة وداهية وراوية مما لحقته التاء للمبالغة والغاية. ما معنى الغاية؟ الوصول إلى أعلى شيء، أقصى شيء. هل أقصى شيء البعد بعيد؟ نعم الأقصى والبعيد. نعم. وحسن ذلك هذا معنى جديد. وحسن ذلك أيضا شيء آخر، وهو جريانها صفة على مؤنث، وهي بلفظ الجاري على الفعل. فزاد ذلك فيما ذكرنا، ألا ترى إلى همز حائض، وإن لم يجري على الفعل إنما سببه أنه شابه في اللفظ ما اطرد همزه من الجاري على الفعل، نحو قائم وصائم وأشباه ذلك. فجاء على وكي فاعل مثل صائم وقائم. نعم. وهو جريانها. قال وحسن ذلك شيء آخر وهو جريانها. آخر جملة في الصفحة السابقة. نعم. ما الإشكال؟ كيف نعرب وهو جريانها؟ وهو. حال جملة حالية، والواو للحال من نكرة، إذا كان صاحب الحال نكرة وجبت الواو، فإذا قلت هو بدون الواو فهي صفة. وهو الجملة حالية، هو بدون الواو صفة شيء آخر، شيء آخر هو فاصلة ليس. فمجيء الواو هذه الواو للحال فاصلة نسميها خزوق شيء واو اللصوق اسمها يعني أنها تلصق الصفة بالصفة فتكون الحال واو اللصوق. وحسن ذلك شيء فالمفروض أيضا وهو فاصلة لا نقطة بعد شيء آخر فاصلة وممكن أن يكون بعد الفاصلة عطف لا بأس أو حال. نعم. شيء آخر هو جريانها كان هكذا أصل الدكتور المعنى وحسن ذلك شيء آخر. نعم. وهو جريانها. العبارة كلمة صرورة وفروقة وداهية على صيغة اسم المشتق اسم المؤنث لأنها أين يرجع الضمير هو؟ أين يرجع الضمير هو؟ على الشيء الآخر. الشيء هو الشيء جريانها. الشيء الآخر ما هو؟ جريانها. شيء آخر هو، قلنا إما صفة بدون الواو أو حال. شيء آخر هو جريانها، هذه آخر صفة وبدون الواو هو جريان صفة ثانية أو الواو الحال. شيء آخر هو، كتاب آخر هو هذا، كلام آخر هو هذا. يعني هذه الجملة تكون حالا، هذه الجملة تكون حالا، تكون حالا مع الواو وبدون الواو أو عطف. أو عطف هذا هو، هذا هو ما قصد أن تكون عطفا. ممكن العطف لكن الواو أفضل. علامة العطف الإخوة يسألون. نعم نعم لا بأس. كذلك على مؤنث وهي، لكن وهي تابع لما مضى العبارة الكريمة. الواو الحال هنا وهي بلفظ الجاري. هنا جريانها الهاء على ماذا يعود؟ نعم. جريانها الهاء على ماذا يعود؟ الجريان يعني لفظها، لفظها لفظ الفعل. لا أقصد الهاء على ماذا يرجع؟ يسأل عن مرجع الضمير هاء في كلمة جريانها. الكلمة جريانها داهية وراوية وصرورة وفروقة تجري صفة، تستعمل صفة، تقول امرأة صرورة وامرأة داهية وراوية، فهي كالصفات عادية. فمعنى الوصفيها يجيز التاء التي للمبالغة، وإذا كانت مذكر فالتاء حتما للمبالغة. نعم نعم. قال محمد هو ابن مالك. هو ابن مالك جملة الحال. قال محمد هو ابن مالك. لا لا، ممكن تكون استئناف، ممكن تكون. نعم هو ابن مالك تعرف به. لا ممكن استئناف أفضل. نعم تخرج صفاء. قال وهي بلفظ الجاري على الفعل، فزاد ذلك فيما ذكرنا. ألا ترى إلى همز حائب وإن لم يجر على الفعل، إنما سببه أنه شابه في اللفظ ما اضطرد همزه من الجاري على الفعل. كلمة حائب على وزن فاعل، فهمز كما يهمز قائل ونائم وعائم، لأنه على صورة اسم الفاعل. وصرورة وداهية فيها التاء لأنها على صورة المؤنث من المشتقات. قال نحو قائم وصائم وأشباه ذلك. ويدلك على أن عين حائب همزة وليست ياء خالصة، كما لعله يظنه كذلك ضام. ما هذا المعنى همزة وليست ياء خالصة؟ حائض من حائضة، حاض التحيض، ليس فيه همز. قالت تقول قائلة نامت تنام نائمة، فالهمزة كما ويدلك يعني هي من حيضة ليس من حائضة. لا لا، هي من حاضة، يا حاضة تحيض. نعم لكن هي الآن همزة تلفظ همزة، وبعضهم يقول حايض، بعضهم يقول حايض، فيظن أنها إذن هي ياء لا همزة. هي همزة هنا وإن كانت في الأصل ياء. أنت تظن أنها ياء، هي كانت ياء أصبحت همزة لا كما تتصور. وكذلك حائش من حاشا يحوش، هي همزة. وبعضهم يخطئ حائض وحايش ونايم، لا هي لغة ضعيفة. نائم، قائل، سائل، جائر، هائم، كل هذا همزته أصلها واو أو ياء. ويخطئ بعض المعاصرين قولك نايم وبايع وساير، يقال لا إنها لغة ضعيفة جاءت عن بعض العرب لكن لا تستعمل. فكلمة حائض يقول بعضهم حائض، إذن هذه ياء هنا، لا هي همزة هنا، وإذا لبستها ياء فهو جائز على لغة، لكن ليست في حائض ياء، هي همزة همزة تلفظ همزة همزة، وإن كان أصلها الياء. مثل حائش أيضا همزة، لا من حاوش أو حائش. نعم كمل. لو يعلل الشيخ لماذا إشكال؟ ويسأل عن التعليل. تعليل؟ أي علة؟ لماذا هي أصلها حيش من حيض؟ من حاضة يحيضه، حائض من حاضة يحيضه، حاضة تحيضه. لكن مثل قام يقوم تقول قائم، باع يبيع تقول بايع، لا تقول بايع. فظنك أن الهمزة هنا هي ياء، لا كانت ياء، أما الآن فهي همزة. هل لهذا القلب سبب؟ طبعاً. هل لهذا القلب سبب؟ واجب واجب، لأنه عندما اعتل الفعل وجب أن يعتل المشتق. ما الفعل؟ الفعل باع يبيع، اعتل تقول بائع، عور يعور تقول عاور، عور يعور تقول عاور. لماذا لا تقول عاور؟ لأن الفعل صحيح مصحح، إذا صح الفعل صحت المشتقات، الماضي والمضارع والأمر والمشتقات والمصادر متشابهة في الإعلال والإبدال والإدغام، ليكون للكلام نسق واضح البيان بين المتقاربات، ليس كاللغات الأوروبية كل كلمة على حدة، لا أبدا قياس. هذا له موضع، هذا ما يسأل عنه أخونا عبد الله، هذا له موضع في الإعلال، وهو وقوع الواو أو الياء عينا لاسم الفاعل وقد أعلت في فعله، هذا شرط. واجب أن يكون المشتقات والمصادر والأفعال في الإعلال والإبدال على نسق واحد ليبدو ارتباط الكلمات، وهذا ما ذكره من أنهم يحسنون الكلمات تبع للمعنى، للمعاني أن هذا المعنى واحد. نعم قال كما لعله يظن، كما لعله يظن كذلك ظانوا قول، قال وليست ياء خالصة، كما لعله يظنه كذلك ظانوا قولهم امرأة زائر من زيارة النساء، وهذا واضح. ألا ترى أنه لو كانت العين صحيحة لوجب ظهورها واو، وأن يقال زاور، وعليه قالوا الحائش والعائر للرمد، وإن لم يجريا على الفعل لما جاء مجيء ما يجب همزه وإعلاله في غالب الأمر. لما جاء على فاعل فهمز كما تهمز قائل ونائم وسائر وآخر. نكمل دكتور أم نقف؟ نعم نكمل أم نقف؟ لا نقف، نتساءل إذا كان لدينا أو لابد أن يكون لدينا مشكلات فيما مضى. الواقع يا إخوان أن ابن هشام وابن جني متناظران، صاحبا مشكلات، وقد أوقعني الله بينهما وأنتم معي متمشكلان، فنحن نحاول أن نتعاون على فهمهما، ونرى أن أقوالهما تسير في نظام مع وجود بعض الهنات أو النقائص التي ترد، فنسأل عما يبدو لنا من ذلك، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرز الشحن المشكلة أنه ربما ربما لم يحفظ ما سجل انتهى الشحن ربما لم يحفظ هذا يهودي نعم يدعي أنه لم يحفظ هذا يهودي قولا واحدا يتجاهل ويقرب لو الوسطية ومن الوسطية الشاحن